سأغوص في جرحي وفي آلامي، آلامي، وأحطم الفردوس من أحلامي، أحلامي. سأغوص في جرحي وفي آلامي، آلامي، وأحطم الفردوس من أحلامي، أحلامي، وأعيش في الأمل المجنح علني، أحيا مع البسمات من أوهامي، أحيا مع البسمات من أوهامي، وأقيم من فكري منارا للذي طل الطريق على مدى الأيام، أيامي. أقيم من فكري منارا للذي طل الطريق على مدى الأيام، أيامي. قد كنت في جرح فصرت أرد عن صدري وعن قلبي نصال سهامي، صدري وعن قلبي نصال سهامي. أشكو إلى الرحمن محنة عابد، عابد لا يرتضي بالفحش والآثام، آثام. أشكو إلى الرحمن محنة عابد، عابد لا يرتضي بالفحش والآثام، آثام. كاد الجمال يقودني لخطيئة، لكن آي الذكر كان لجامي، لكن آي الذكر كان لجامي. كاد الجمال يقودني لخطيئة، خطيئة، لكن آي الذكر كان لجامي، لجامي. كاد الجمال يقودني لخطيئة، خطيئة، لكن آي الذكر كان لجامي، لجامي. إن كنت تسأل عن شهيد صامت ففتي يهيم بدعوة الإسلام، ففتي يهيم بدعوة الإسلام، ففتي يهيم بدعوة الإسلام، ففتي يهيم بدعوة الإسلام.